إلهي غدار بين الهوى ويا ما عصينا إلهي بعد حسرة وندم للتوبة جينا إلهي غدار بين الهوى ويا ما عصينا إلهي بعد حسرة وندم للتوبة جينا أنا الما عمر تاب ولا رفت العين إذا مسني العذاب لوين أقصد لوين أنا ما عندي يا ربي عمل تتقبل ما غير إحساني في قلبي وحرارة مقتله إلهي رجيتك تغفر ذنوبي رجيتك إذا حان الحساب وانا صفر اليدين شرد باكر جواب يا ربي وما لعين إذا حان الحساب وانا صفر اليدين شرد باكر جواب يا ربي ما لعين لجيلك من كسر قلبي لذنبي تغفره وحق الهشم صدره وتعفر منحره لجيلك من كسر قلبي لذنبي تغفره وحق الهش ما صدره وحزا من حرام إلهي إجاك الحاير ودمعة على خده إلهي مضين هلي رفع شفات ردة إلهي إجاك الحاير ودمعة على خد إلهي مضي أنا اللي في الضياع فنت عمر السنين بعد دنيا المتاع يا ربي دربي وين أنا اللي في الضياع فنت عمر السنين بعد دنيا المتاع يا ربي دربي وين نخيت بجاه ابو اليمه وعذابه وغربته تخلص قلبي من همه وتقبل توبته أنا اللي في الضياع فنت عمر السنين بعد دنيا المتاع يا ربي دربي وين يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا بصوت هادئ شباب يا ربي